بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء ما يقول عند القفول من الحج والعمرة. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قفل من غزوة أو حج أو عمرة فعلى فدفدا من الأرض أو شرفا كبر ثلاثا، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون سائحون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال: وفي الباب عن البراء وأنس وجابر رضي الله عنهما عنهم. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما يقول إذا قفل من حج أو عمرة، أي إذا انتهى من حجه وعمرته ورجع إلى بلده، عندما يتجه إلى بلده راجعا من حجه أو عمرته فإنه يدعو بهذا الدعاء، فالذي كان عليه الصلاة والسلام إذا على فدفدا أو شرفا أي مكانا مرتفعا قال كبر ثلاثا، فقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون حامدون، آيبون تائبون عابدون سائحون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا دعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به إذا قفل من حج أو عمرة أو غزوة، كان يدعو بهذا الدعاء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يكبر ثلاثا ثم يأتي ب يعني هذا الذكر العظيم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقول آيبون، وآيبون يعني معنى راجعون، فهم راجعون في سفرهم وقادمون إلى بلدانهم بعد أن ذهبوا وأنهوا المهمة التي ذهبوا من أجلها، فهم آيبون، والإياب هو الرجوع، كما قال الله عز وجل: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وتائبون، تائبون من الذنوب والمعاصي، ومعنى ذلك أنهم رجعوا بتوبة وأقلعوا من الذنوب والمعاصي، وأنهم تائبون لله عز وجل من كل ذنب، عابدون لله عز وجل، يخصونه بالعبادة ويفردونها بالعبادة، ولا يجعلون مع الله ولا يجعلون معه في ولا يجعلون له في عبادته شريكا، سائحون أي أنهم سائرون إلى يعني ما ينفعهم وإلى ما يعود عليهم بالخير، لربنا حامدون، حامدون لله عز وجل الذي يسر لهم ما قصدوه وما ذهبوا إليه من الحج والعمرة أو الغزو، وأنهم أتموا ما قصدوه ورجعوا إلى بلادهم متجهين إلى بلادهم، فهم حامدون لله عز وجل على هذه النعم التي أنعم بها عليهم ووفقهم لها. صدق الله وعده، صدق الله وعده يعني ما وعد به نبيه وأولياءه، صدق الله وعده ونصر عبده، والعبد الذي نصره الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعل الرعب يعني لمسافة شهر يكون لأعدائه عليه الصلاة والسلام، وكذلك في نصره سبحانه وتعالى له ولأصحابه في غزوة الخندق حيث تجمع الكفار وانضم إليهم من كان في المدينة من المنافقين من اليهود والمنافقين، الله عز وجل أرسل الريح التي شتتتهم ومزقتهم وجعلتهم يفرون من هذه المدينة. فالله تعالى صدق وعده لنبيه عليه الصلاة والسلام بالنصر والتأييد وهزم الأحزاب وحده إذ أرسل هذه الريح العاتية التي جعلتهم يفرون ويهربون من محاصرة المدينة التي جاءوا من بلادهم وتجمعوا لما أرادوه من إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقضاء عليهم. ولكن الله على كل شيء قدير، فإن الله تعالى أرسل هذه الريح وأنزل الجنود التي لم يروها، ونصر الله عبده عليه الصلاة والسلام والمؤمنين معه. فهذا دعاء عظيم من أدعية الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في القدوم من السفر من الحج أو العمرة أو الغزو. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم بن علي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى فدفدا. الفدفد هو المكان المرتفع الذي فيه صلابة وقوة، يعني وهو مكان مرتفع من الأرض. وكذلك الشرف المكان المشرف العالي، يعني متقاربان. نعم. قال وفي الباب عن البراء. البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأنس. وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد المكثرين من حديثه صلى الله عليه وسلم. وجابر. وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما كذلك أحد المكثرين من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا يقال عند بداية الرجوع أو عند رؤية البلدة؟ لا، عند الرجوع، عند البداية، عند البداية وعند الصعود مثل ما جاء في الفجر. وكذلك أيضا عند رؤية البلد يقال هذا الكلام. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فرأى رجلا قد سقط من بعيره فوقس فمات وهو محرم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة يهل أو يلبي. ثم رد أبو عيسى: باب المحرم يموت في إحرامه، يعني يموت وهو متلبس بالإحرام، وهو متلبس بالإحرام، فإنه يعامل معاملة المحرم، يعني عند بعد موته يعامل معاملة المحرم، فلا يعني يمس طيب ولا يغطى رأسه، ويعني ولا يغطى رأسه، ويعني يكفن في ثيابه التي يعني كان فيها ولا يغطى رأسه، بل يكون مكشوفا كما أنه كان في حال إحرامه مكشوف الرأس، فإنه يكون كذلك مكشوف الرأس، وذلك لمعاملته في حال الموت كمعاملته في حال الحياة. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن في حديث ابن عباس هذا في قصة الرجل الذي قصته ناقته، أي سقط منها فانكسر عنقه ومات، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه، في تكفين، وكفنوه في ثوبه ولا تخمر وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة يهل ويلبي، يعني يهل أو يلبي. وفي بعض الروايات أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي أنه يبعث على ما مات عليه، يبعث على ما مات عليه، مات وهو يلبي ومتلبس بالإحرام فيبعث وهو يلبي، فدل على أنه يعامل بعد الموت معاملته في الحياة، فلا يمس الطيب ولا يعني يلبس المخيط، ولا يعني الا يغطى رأسه. ومعلوم انه ايضا غير المحرم لا يلبس المخيط وانما يلف بثلاث لفائف بيض. نعم. قال حدثنا ابن ابي عمر. ابن ابي عمر المكي العدني المكي ثقه اخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. صدوق اخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان بن عيينه. سفيان بن عيينه المكي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار المكي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادله الاربعه من اصحابه واحد السبعه المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سعيد بن جبير شوف ايش بلده هو مكه ولا المدينه. كوفي نعم. لأن أكثر الإسناد مكيون لأن فيه ابن أبي عمر العدني وكذلك سفيان بن عيينة وعمرو بن دينار وابن عباس كان في مكة ثم صار إلى الطائف. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا مات المحرم انقطع إحرامه ويصنع به كما يصنع بغير المحرم. والحديث الذي أورده المصنف يعني يدل على خلاف هذا القول وأنه يعامل معاملة خاصة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المحرم يشتكي عينه فيضمدها بالصبر. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينيه وهو محرم فسأل أبان بن عثمان فقال اضمدهما بالصبر فإني سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنهما رضي الله عنه يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اضمدهما بالصبر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بأسا أن يتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيب. ثم أرد أبو عيسى باب في المحرم يشتكي عينيه فيغمضها بالصبر. والمقصود من هذه الترجمة أن المحرم له أن يعني يستعمل العلاج ويستعمل الدواء في عينه أو في غير عينه لكن بشرط أن لا يكون فيه طيب فيستعمل الدواء ولا بأس بذلك. وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه يدل على هذا لأن الرجل الذي اشتكى عينيه الرسول صلى الله عليه وسلم قال اضمدها بالصبر يعني أنه يجعل يعني الصبر عليها ويعني يشده عليها أو يعني يجعله فيها فيستعمل يعني في الدواء الذي يوضع يعني على الجسد ويستعمل أيضا في شده وضمده بحيث يعني يثبت فلا يعني يسقط يعني ذلك الذي وضع والذي هو مشتمل على الدواء. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى. أيوب بن موسى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نبيه بن وهب. نبيه بن وهب ثقة أخرج له البخاري مسلم وأصحاب السنة. عن أبان بن عثمان. عن أبان بن عثمان ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عثمان بن عفان. عن أبيه عثمان رضي الله تعالى عنه وهو ثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحابه في الستة. أبان أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. أبان. نعم. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني وابن أبي نجيح وحميد الأعرج وعبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه فقال أتؤذيك هوامك هذه؟ فقال نعم. فقال احلق وأطعم فرقا بين 6 مساكين والفرق 3 آصع أو صم 3 أيام أو انسك نسيكة. قال ابن أبي نجيح أو اذبح شاه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أن المحرم إذا حلق رأسه أو لبس من الثياب ما لا ينبغي له أن يلبس في إحرامه أو تطيب فعليه الكفارة بمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم رد أبو عيسى باب المحرم يحلق رأسه ما عليه، يعني أن المحرم لا يتعرض لشعره في حال إحرامه، ولكنه إذا احتاج إلى ذلك أو اضطر إلى ذلك فإن له أن يحلقه وعليه الجزاء وعليه الكفارة. والجزاء التخيير بين 3 أشياء: ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام، مخير بين هذه الأمور 3. والدليل على ذلك الحديث الذي أورده المصنف عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وهو يوقد تحت قدر والقمر يتهافت على وجهه يتناثر من رأسه، فقال عليه الصلاة والسلام أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم. قال احلق رأسك وأطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام أو اذبح ذبيحة أو انسك نسيكة، وفي لفظ اذبح ذبيحة، فدل هذا على أن من استعمل أو أتى بشيء في الإحرام لا يجوز له، مثل كونه يحتاج إلى أن يغطي رأسه أو يعني يلبس قميص أو يلبس سراويل أو يحلق رأسه، يعني فإنه يأتي بالكفارة إذا فعل هذا الشيء الذي رخص له في فعله، والكفارة في ذلك هي على التخيير في الأمور 3 التي هي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني وابن أبي نجيح. ابن أبي نجيح هو عبد الله بن أبي نجيح ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وحميد الأعرج. حميد الأعرج هو ليس به بأس ولا أصحاب الكتب ليس به بأس أخرج هو أصحاب الكتب الستة. وعبد الكريم هو الجزري. نعم. الكريم بن مالك الجزري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. لمن يكون هذا وأين محله؟ محله الحرم، كل هدينا وطعام فلمساكين الحرم. والصيام يعني يكون في أي مكان. اشترط التتابع؟ لا، ما جاء شيء يدل على التتابع، يعني يجوز متتابعا ويجوز متفرقا. قال احلق وأطعم فرقا بين 6 مساكين والفرق 3 آصع. نعم، يعني 3 آصع يعني يكفي لكل مسكين نصف صاع، بما يعادل اليوم الصاع يعادل 3 كيلو. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عدي عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. قال أبو عيسى: هكذا روى ابن عيينة، وروى مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه، ورواية مالك أصح. وقد رخص قوم من أهل العلم للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، وهو قول الشافعي. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك بن أنس قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاص بن عدي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوما يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما. قال مالك ظننت أنه قال في الأول منهما ثم يرمون يوم النفر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو أصح من حديث ابن عيينة عن عبد الله. أعد المتن. الأول الثاني. لا الثاني. رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما. قال مالك ظننت أنه قال في الأول منهما ثم يرمون يوم النفر. ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة باب الترخيص الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. باب الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما يوم. يرموا يوما ويدعوا يوما. الرعاة رخص لهم في ترك المبيت بمنى ورخص لهم أيضا في جمع الرمي بحيث يرمون يعني قضاء وأداء يعني أداء للوقت اليوم الذي فيه الرمي وقبل ذلك يرمون عن اليوم الذي مضى والذي رخص لهم في تأجيله وتأخيره. فإذا كانوا سيتعجلون فإنهم يرمون الجمرة يوم العيد ثم لا يرمون في اليوم الحادي عشر ويؤخرونه لليوم الثاني عشر. فإذا زالت الشمس رموا الجمار قضاء وأداء قضاء لليوم الفائت اللي هو الحادي عشر وأداء لليوم الحاضر الذي هو الثاني عشر. وإذا كانوا سيتأخرون إذا كانوا سيتأخرون فإنهم يرمون اليوم اليوم العيد ويرمون اليوم الحادي عشر ثم يؤخرون الثاني عشر مع الثالث عشر يعني فيكون قضاء لليوم الثاني عشر في اليوم الثالث عشر وأداء لليوم الثالث عشر في وقته. فرخص لهم أن يجمعوا وأن يؤخروا وكذلك رخص لهم في ترك المبيت وذلك لحاجتهم إلى رعي الإبل وأن يكونوا معها لرعيها والمحافظة عليها. وهذا يدل على وجوب الرمي وعلى وجوب المبيت بمنى لأن الترخيص إنما يكون في أمر واجب. فكونه رخص لهم أن يؤخروا الرمي وأن يتركوا المبيت يدل على وجوب هذا ووجوب هذا. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهذا ثقة أخرج أصحابه الستة وأبوه ثقة أخرج أصحابه الستة. عن أبي البداح بن عدي عن أبي البداح وهو أبي البداح بن عاصم بن عدي وهو ثقة أخرج أصحاب السنن أخرج أصحاب السنن. عن أبيه عن أبيه عاصم بن عدي وهو صحابي أخرج أصحاب السنن صحابي أخرج أصحاب السنن. نعم صحابي أخرج أصحاب السنن. قال أبو عيسى هكذا روى ابن عيينة وروى مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه ورواية مالك أصح لأن فيه ذكر عاصم وأن رواية أبي البداح عن أبيه عاصم وليس عن جده عدي. الرواية الأولى وش يقول فيها اللي قال عن أبي البداح بن عدي عن أبيه هذا هو عن أبي البداح بن عدي عن أبيه لأنه يظن أن عديا هو أبوه وعدي هو جده. والرواية الثانية مفصلة لأنه قال أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال الحسن بن علي الخلال الحلواني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن مالك بن أنس مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه. نعم. قال مالك ظننت أنه قال في الأول منهما ثم يرمون يوم النفر يعني هذا كأنه يعني في الأول منهما أنه يعني يقدم يعني يعني ويمكن أن يكون هذا أنه يعني أنهم يرمون يعني في يوم 11 ثم يرمون يوم النفر اللي هو 13، فيكونوا أخروا رمي 12 إلى 13. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو أصح من حديث ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر. وحينئذ في القضاء والأداء يشترط الترتيب أو في نفس المحل يرمي عن اليومين؟ لا، يعني لابد أن يكون كل الثلاث يأتي بها عن اليوم الأول ثم يرجع ويأتي بها عن اليوم الثاني، لا يقف في مكان واحد يرمي الأولى عن اليوم وأمس ثم الوسطى عن اليوم وأمس ثم العقبة عن اليوم وأمس، وإنما يأتي برمي الأول مرتبا ثم يعود ويأتي برمي الثاني مرتبا. يسأل الأخ يقول لو قدم رمى مثل بدل ما يصير قضاء يصير استعجال عن اليوم الذي سيأتي يرمي في 11 أو في 12 عن اليوم 13، لأنه المقصود هم كونهم يتأخرون، ومدام فيه تأخر فإن كونه يعني يعني يأتي به في الآخر يعني بحيث يعني يكون قضاء وأداء، لأن يعني لأن هذا يعتبر ما يعتبر أداء، يعتبر تقديما عنه في غير وقته، لكنه إذا أخره فإنه يكون قضاء وأداء. في وقت الحاضر هل يشمل هذا الحكم من كان في خدمة الحجاج؟ نعم، هذا الحكم يشمل يعني مثل الأطباء وكذلك الجنود الذين يعني يحتاج إليهم في خدمة الحجاج في أماكن متعددة يمكن. مطوف الحجاج هل يحتاجون إلى التأخير؟ هل لهم رخصة في ذلك؟ هو الأولى أنه يؤتى بكل شيء في يومه، وبعض العلماء رخص بأن تكون الرمي كله في اليوم 13، وأنه لو فعله لا يكون عليه شيء، ولأنه رمي حصل في وقته، لكن كون الإنسان يأتي به وفقا لما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأن كل يوم، لا شك أن هذا هو الأولى وهو الذي ينبغي. ولكن لو فعل أن إنسان ما فعل يعني في اليوم الأول ورمى في اليوم الثاني عن اليوم وعن الذي بعده وعن اليوم الحاضر فإن ذلك يصح، لكن خلاف الأولى. لكن من كان مرخصا له مثل الرعاة ومن يشبههم لا شك أن هذا جاءت به السنة، والتأخير لأمر يقتضيه، ولكن لو وجد أن حصل التأخير أو أخر شيء عن يومه ورمه اليوم الثاني فإنه يصح ولا شيء عليه، لكنه خلاف الأولى. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث عندنا عن سليم بن حيان. سليم هو سليم أكتب سليم هو سليم ثم بينهما سقط بينهما وشو عبد الوارث بن عبد الصمد عبد الوارث عن أبيه قال حدثنا سليم بن حيان هكذا في التحفة. إيش اللي عندك؟ اللي عندنا الآن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا سليم بن حيان. لا في صح في عبد الوارث عن أبيه. قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه. سيأتي مرة أخرى سيأتي مرة أخرى يعني. نعم سيأتي. لكن اللي يأتي على الصواب. نعم. قال حدثنا سليم بن حيان قال قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عليا قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اليمن فقال بما أهلل؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال لولا أن معي هديا لأحللت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ثم ورد أبو عيسى يعني هذه الترجمة وهي باب بدون ترجمة، وهي لا علاقة لها في الباب الذي قبله وهو رمي الجمار، وإنما تتعلق بالإحرام. والترمذي رحمه الله في آخر هذا الكتاب اللي هو كتاب الحج أتى بأحاديث يعني متفرقة كان محلها في أماكن مضت، وهذا حصل له فيما مضى في بعض الكتب، فإنه يأتي بأشياء يعني في آخر الكتاب يعني مضى التراجم المناسبة لها، مضت التراجم المناسبة لها فيعني جاءت في غير يعني مكانها في الترتيب الذي حصل يعني في الحج، لأنه أتى بالحج على حسب الترتيب الفعلي، ولكنه هنا أتى بأشياء متفرقة جعلها في الآخر، وأماكنها المناسبة سبق أنها مرت. فهنا فيه أن علي رضي الله عنه قدم من اليمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: بما أهللت؟ يعني قال: بما أهللت به، يعني أنه أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أهل بالقران، فإذا يكون إحرام علي بالقران، لأنه علقه بالشيء الذي كان عليه أو أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش قال في المتن؟ بما أهللت؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لولا أن معي هديا لأحللت. نعم، قال: لولا أن معي هديا، لولا أن معي هديا لأحللت. وهو يعني أهل بما أهل معه، وكان معه هدي أيضا جاء به من اليمن، فبقي على إحرامه كما بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم على إحرامه، بقي على إحرامه كما بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم على إحرامه. وقوله: لولا أن معي هديا لأحللت، هذا من أدلة الدالة على تفضيل التمتع على غيره، لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من الفسخ إلى العمرة وأن يكون متمتعا إلا كونه قد ساق الهدي، فيكون علي رضي الله عنه مثله في أنه يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، وهو التحلل يوم العيد. قال: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث. عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث هو صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن أبي أبو عبد الصمد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سليم بن حيان. سليم بن حيان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. هو سليم بفتح السين، وكل الذين في الكتب الستة بضمها سليم إلا هذا الرجل الواحد فإنه بفتح السين. كل الرواة الذين بهذا الرسم كلهم بضم السين مصغرا سليم إلا هذا الشخص الواحد الذي هو سليم ابن حيان فإنه بفتح السين. عن مروان الأصفر. مروان الأصفر ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي. البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في يوم الحج الأكبر. قال: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا أبي عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال: يوم النحر. ثم رد أبو عيسى: باب في يوم النحر، أي في تعيينه وتسميته، والمقصود يوم النحر، يوم العيد، هذا هو يوم الحج الأكبر. وقيل له يوم الحج الأكبر لأن يجتمع فيه كثير من أعمال الحج، لأن فيه الرمي وفيه الحلق وفيه النحر وفيه الطواف، فهذه الأمور الأربعة هي في ذلك اليوم، فيقال له يوم الحج الأكبر لأنه يقع فيه كثير من أعمال الحج. ويوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم قال له الحج، قال فيها الحج عرفة، الحج عرفة يعني أن فيه الركن الأعظم الذي إذا فات به الحج، ولكن يوم النحر لأنه اجتمع فيه عدد من أعمال الحج، وفيها طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة اللذان هما ركنان من أركان الحج. والحديث متنه صحيح وإسناده ضعيف، لأن فيه الإسناد ضعيف، ولكن تعيينه بأن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر ثبت في صحيح البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، فالمتن صحيح والإسناد ضعيف. نعم. قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن أبيه. أبوه يعني جده يعني عن جده عبد الوارث ابن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي إسحاق. أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحارث. عن الحارث الأعور الحارث بن عبد الله الأعور وهو في حديثه ضعف. في حديثه ضعف. نعم. أصحاب السنن. أخرجه أصحاب السنن. عن علي. عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال يوم الحج الأكبر يوم النحر. قال أبو عيسى ولم يرفعه وهذا أصح من الحديث الأول. نعم. ورواية ابن عيينة موقوفا أصح من رواية محمد بن إسحاق مرفوعا. هكذا روى غير واحد من الحفاظ عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي موقوفا. الحديث صحيح لأنه جاء من عن غير علي وهو موجود في صحيح البخاري وغيره. وهذا الحديث يعني هو مماثل أو شاهد لما ثبت، والتعويل عليه في مفرده ليس التعويل عليه وإنما التعويل على غيره، لكنه موافق لغيره مما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي موقوفا. شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مرة. عن عبد الله بن مرة ثقة أخرج له أصحابك في الستة. عن الحارث عن علي موقوفا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في استلام الركنين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن ابن عبيد بن عمير عن أبيه أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يزاحم على الركنين زحاما، ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك تزاحم على الركنين زحاما، ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه. فقال إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما كفارة للخطايا، وسمعته يقول من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، وسمعته يقول لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له بها حسنة. ثم ورد أبو عيسى إشكال بعده. قال أبو عيسى وروى حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن ابن عبيد بن عمير عن ابن عمر نحوه ولم يذكر فيه عن أبيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. والإسناد الأول وشو؟ قال حدثنا قتيبة عن جرير عن عطاء بن السائب عن ابن عبيد بن عمير عن أبيه أن ابن عمر أورد بعد ذلك أبو عيسى هل ترجم باب استلام الركنين. فقد سبق أن مر يعني ذكر ما يتعلق باستلام الركن، ويعني وكان مناسبا يكون هذا متقدم هناك يعني مع ترتيب أعمال الحج وذكر الطواف هناك. وأورد أبو عيسى حديث ابن عمر أنه قيل له أنك تزاحم على الحجر، يعني لم يكن أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل مثلك، فقال إن أفعل فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، يعني بفضل استلام الركنين وأنهما يحطان الخطايا. وابن عمر رضي الله عنه يزاحم المزاحمة التي لا يؤذي بها أحد، يزاحم المزاحمة التي لا يؤذي بها أحد. نعم. قال حدثنا قتيبة. لا المتن. قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما كفارة للخطايا. إن مسحهما كفارة للخطايا، وهذا يدلنا على فضل مسح الركنين الحجر الأسود والركن اليماني، لأنه يقال لهما الركنان، والحجر الأسود في أحد الركنين، والمسح يكون للحجر الأسود وليس لشيء سواه، يعني لا يمسح ما فوقه وما تحته من زوايا الكعبة، وإنما يمسح الحجر الأسود نفسه. وأما الركن اليماني فإنه يمسح، لأنه يمسح الزاوية والركن الذي فيه الركن اليماني، وقد قال إن مسحهما يحط الخطايا، وهذا يدلنا على فضل مسح الركنين. ولكن في الطواف ما يمسحهما من غير طواف، يجي يمشي كذا ويمسح ويمشي، وإنما يطوف ويمسح، لأن مسحهما لا يكون إلا في الطواف. ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح في غير الطواف إلا في المرة التي حصلت عند قدومه مكة ودخوله وطوافه وصلاته خلف المقام، ثم شربه من ماء زمزم، ثم رجوعه إلى الحجر واستلامه، يعني جاء بعد أن طاف وصلى الركعتين خلف المقام وشرب من ماء زمزم، عاد إلى الركن فاستلمه. هذا هو الذي جاء عنه أنه فعله. أما كون مثل ما يفعل بعض الناس يصلون خلف المقام وإذا سلم الإمام انطلقوا إلى الحجر يقبلونه، يعني من غير أن يكون هناك طواف، هذا ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. مش بعده كلمتين. وسمعته يقول: من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة. من طاف في هذا البيت أسبوعا يعني سبعة أشواط فأحصاه، يعني معنى ذلك أنه أتى به على الوجه الأكمل، يعني واعتنى به من ناحية العدد ومن ناحية الاتيان به على الوجه المشروع، ما هو العدد فقط، يعني كل إنسان، يعني مثل ما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى اسمه من أحصاها داخل الجنة، ليس المقصود أنه عدها، وإنما يعني عرف معانيها وعمل مقتضاها. وهنا يعني معناه أتى به على الوجه المطلوب، يعني في طوافه، ولم يحصل منه يعني أمور محذورة مخالفة. فليش من أحصاه طاف أسبوعا وأحصاه كان كعتق رقبة، كان كعتق رقبة، وهذا يدل على فضل الطواف، على فضل الطواف بالبيت، وأن فيه أجر عظيم، وأن الطواف يعني سبعة أشواط كعتق رقبة. نعم. وسمعته يقول: لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له بها حسنة. وأيضا يعني يدل على فضل الطواف أنه لا يرفع قدما ويحط أخرى، يعني معناه أنه مشي كله خطوة ترفع درجة وتحط عنه خطيئة. قال: حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني ثقة، أخرجه أصحاب في الستة. عن جرير. جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب في الستة. عن عطاء بن السائب. عن عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط، وحديث أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن ابن عبيد بن عمير. عن ابن عبيد بن عمير وهو عبد الله بن عبيد بن عمير وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه عبيد بن عمير وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما وقد مر ذكره. قال أبو عيسى: وروى حماد بن زيد عن عطاء بن السائب. حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن عطاء بن السائب عن ابن عبيد بن عمير عن ابن عمر نحوه، ولم يذكر فيه عن أبيه. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. هذا حديث حسن وجرير ممن سمع من ولكنه جاء من رواية سفيان الثوري، وهم من سمع قبل الاختلاط، يعني فيكون يعني الحديث يعني حسنا. نعم. رواية سفيان تذكرون مكانها يا شيخ؟ ها؟ رواية سفيان. أيوة. تذكرون محلها؟ موجود في الشرح هذا ذكرها. هي موجودة؟ لا. على كل يعني جاء عن سفيان الثوري مما روى عنه قبل الاختلاط، فقد روى عنه هذا الحديث. فسأل حماد بن زيد الشافعي قال حماد بن زيد وروى حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن ابن عبيد بن عمير عن ابن عمر نحوه ولم يذكر فيه عن أبيه. إيه يعني هذا فيه في سقط يعني اللي هو أبوه اللي هو عبيد بن عمير. وحماد بن زيد ما سمع قبل الاختلاط لكن فيه يعني هذا سقط. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكلام في الطواف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله باب الكلام في الطواف. والمقصود من هذه الترجمة أن الطواف يجوز فيه الكلام لكن لا ينبغي أن يكون الكلام فيه إلا فيما هو خير، ما يكون يعني في أمور دنيوية وانشغال بالقيل والقال وما إلى ذلك، وإنما يكون في أمور فيها خير يعني مثل يعني السؤال يعني عن علم أو ما إلى ذلك يجوز، لأنه سبق لأنه قد جاء في الحديث أن يعني أظنه جابر بن عبد الله يعني كان يعني يطوف البيت فجاء ويعني سأله السائل عن صوم يوم الجمعة فقال يعني لا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، فيعني الكلام في أمور فيها خير سائر، ولا يكون هذا الترخيص في الكلام في الطواف بحيث يعني يستعمل في أمور لا تنبغي، فإنه إذا كان في أمور فيها مضرة يكون أمر أخطر وأشد، لأن كون إنسان يفعل شيء فيه معصية هو متلبس بهذه العبادة ويطوف بالبيت لا شك أن الأمر أخطر وأشد مما لو كان غير متلبس بهذه العبادة التي هي الطواف. ثم أورد المصنف في هذا الحديث عن ابن عباس حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة مثل الصلاة، يعني مثل الصلاة يعني يحتاج فيه إلى الطهارة ويحتاج فيه إلى السكينة والوقار، إلا أنه لا يلزم فيه السكوت مثل الصلاة ولا يلزم فيه الاستقبال مثل الصلاة ولا يلزم فيه الاستقبال مثل الصلاة. نعم. قال حدثنا قتيبة عن جرير عن عطاء بن السائب عن طاووس. طاووس بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن ابن عباس. نعم. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره عن طاووس. ابن طاووس عبد الله بن طاووس ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن طاووس عن ابن عباس موقوفا. نعم. ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب. نعم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة أو بذكر الله تعالى أو من العلم. نعم. هذا الآن جرير عن عطاء. نعم. جرير عن عطاء. وش بذاك الحديث اللي قبله وش اللي فيه؟ جرير عن عطاء. في. لا في الذي مضى جرير عن عطاء. آه. وتابعه حماد بن زيد لكن بحذف عن أبيه. آه. طيب وبعده بعدين جاء هذا الحديث جرير عن عطاء، هذا الشارح ذكر أنه تابعه سفيان. هذا هو أي. أي يعني هذا في الطواف في الكلام. نعم. وذاك في فضل المسح الركني. يعني إذن هذا إذن هو هذا إذن متابعة جرير متابعة لسفيان متابعة سفيان التي فيها رواية قبل اختلاط هو في هذا ليس في ذاك. إذن وش اللي يقوي ذاك الحديث؟ نعم. ما الذي يقوي؟ ما أذكر لكن الحديث صححه الشيخ ناصر ما أتذكر يعني وش يعني. نعم. ثم هنا يعني في هذا الحديث مثل الصلاة يقول إن رواية سفيان والحق أنه من رواية سفيان موقوف ووهم عليه من رفعه. إيه؟ وقد بسط الحافظ الكلام هنا من شاء الوقوف عليه فليرجع إلى التلخيص. إيه نعم موقوف. إنما الطواف مثل الصلاة. نعم. إلا أنكم تتكلمون فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحجر الأسود. قال حدثنا قتيبة عن جرير عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحجر: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. ثم أرد أبو عيسى باب في الحجر، وهذه الترجمة أورد تحتها حديث في فضل الحجر وفي فضل مسحه، وسبق أن مر ترجمة في فضل الحجر الأسود، وهذا الحديث مناسب لتلك الترجمة كما قال الشارع، يعني أن الأنسب أن هذا الحديث يأتي في تلك الترجمة، لأن هناك فضل الحجر وهذا في فضل الحجر. وهذا كما قلت أن الترمذي رحمه الله يذكر في آخر الباب يعني أحاديث يعني كذا متفرقة، يعني بعضها قد مضى مظنته وقد مضى مكانه الذي يكون أولى بإراده فيه. وقد أورد فيه هذا الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. والله ليبعثن الله هذا الحجر يوم القيامة له عينان ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق، يعني من استلمه وقد فعل يعني ذلك على الوجه المشروع وعلى ما ينبغي فإنه يشهد له يوم القيامة بأنه استلمه. وهذا فيه بيان قدرة الله عز وجل على كل شيء، وأنه ينطق الجماد ويتكلم ويظهر منه الكلام، وهذا كما هو معلوم حصل في الدنيا، فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان بمكة وكان هناك حجر إذا مر به النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وقال: السلام عليك يا محمد. قال حدثنا لكن لا يلزم أن يكون الكلام لا يكون إلا بلسان وشفتين، وإنما يكون بالكيفية التي جعله الله تعالى فيه، يصدر منه الكلام وإن لم يكن بالهيئة التي مطابقة لما يعني لما هو مشاهد عند الناس، كما قال الله عز وجل عن الجلود التي تنطق يوم القيامة على أصحابها: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. قال حدثنا قتيبة عن جرير عن ابن خثيم. ابن خثيم هو عبد الرحمن عبد الله بن عثمان. عبد الله بن عثمان وهو صدوق خرج البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة. صدوق خرج البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله: باب. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المقتت. ثم رد أبو عيسى هذه الترجمة باب يعني بدون ترجمة، وأورد فيها حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت غير المقتت يعني قيل غير المطيب غير المطيب، ومعلوم أن المحرم لا يستعمل الشيء الذي فيه طيب كما سبق أن مر في الضماد، وأنه يعني يستعمل الدواء من غير أن يكون فيه طيب، فكذلك يعني هنا استعمل الزيت غير المقتت أي غير المطيب، ولكن استعمال الزيت يعني للتزين وللدهان هذا ينافي ما هو مطلوب من الحاج أن يكون أشعث أغبر وأن لا يترفه وأن يبتعد عن الترفه، فالأولى الإنسان لا يستعمل الزيت يعني في التجمل وفي يعني ترجيل الشعر، يعني الأولى الإنسان لا يفعل ذلك. وأما الشيء الذي في طيب هذا لا يجوز استعماله في أي حال من الأحوال لأن المحرم ممنوع من استعمال الطيب. والحديث في إسناده فرقد السبخي وهو يعني كثير الخطأ. نعم. قال حدثنا هناد. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال عباده ومسلم وأصحاب السنة. عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن حماد بن سلمة. حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن فرقد السبخي. فرقد السبخي صدوق كثير. لين الحديث كثير الخطأ. لين الحديث كثير الخطأ أخرج له. الترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. نعم. قال أبو عيسى المقتت المطيب. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد السبخي وروى عنه الناس. قال رحمه الله تعالى باب. حدثنا أبو كريب قال حدثنا خلاد بن يزيد الجعفي قال حدثنا زهير بن معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحمله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم رأي أبو عيسى باب وهي ترجمة بدون باب وأورد تحتها عائشة أنها كانت تحمل الماء من ماء زمزم وتخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمله وهذا يدلنا على أن يعني نقل ماء زمزم من مكة إلى أماكن أخرى أن ذلك سائغ بل يعني ينبغي أن يكون من جملة الهدايا التي يهديها يعني الحجاج لإخوانهم لأنه ماء مبارك وورد فيه ما ورد من الفضل ونقله سائغ وجائز كما جاء في هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تفعل ذلك وتخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. نعم. قال حدثنا أبو كريب. أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن خلاد بن يزيد الجعفي. خلاد بن يزيد الجعفي صدوق ربما وهم. صدوق ربما وهم أخرج له الترمذي. أخرجه الترمذي. عن زهير بن معاوية. زهير بن معاوية ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن هشام بن عروة. هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبيه. عن أبيه عروة بن الزبير وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحابه في الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا أحمد بن منيع ومحمد بن الوزير الواسطي المعنى واحد قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه حدثني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية قال بمنى قال قلت فأين صلى العصر يوم النفر قال بالأبطح ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح يستغرب من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق عن الثوري. ثم أورد أبو عيسى هذه ترجمة باب وأورد تحتها حديث أنس رضي الله عنه أنه سأله رجل عن من الذي سأله العزيز بن رفيع أنه سأله أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية ويوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. عبد العزيز بن رفيع سأل أنس بن مالك رضي الله عنه أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية ويوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة والرسول صلى الله عليه وسلم كان لما قدم مكة في صبيحة اليوم الرابع من شهر ذي الحجة مكث في الأبطح أربعة أيام يقصر الصلاة وفي ضحى اليوم الثامن اتجه إلى منى وصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وبعد أن طلع الشمس من يوم عرفة ذهب إلى عرفة عليه الصلاة والسلام فصلاته الظهر يوم التروية كانت بمنى وسأله أين صلى العصر يوم النفر، والمقصود النفر الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفر في اليوم الثاني، من لم يتعجل بل تأخر عليه الصلاة والسلام. قال في المحصل في الأبطح. ثم قال افعل كما يفعل أمراءك، يعني إذا نزلوا انزل معهم، يعني ولا تخالفهم. والرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في ذاك اليوم في الأبطح، لأنه صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت الشمس رمى الجمرات ثم استمر في سيره حتى وصل الأبطح وصلى فيه الظهر، بل صلاته كانت الظهر قبل العصر، صلى الظهر وصلى العصر في الأبطح عليه الصلاة والسلام. ونزول الأبطح كما عرفنا بعضهم قال باستحبابه وبعضهم قال بعدم الاستحباب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قصد النزول فيه، وإنما كان لكونه أسمح لطريقه، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها فيما مضى، وكما جاء عن ابن عمر الذي قال ليس تحسب بشيء ولكنه منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اتفاقا حصل أنه مكان مناسب نزل فيه صلى الله عليه وسلم، فليس من مناسك الحج وليس من الأمور التي يتعبد فيها وأن الناس يفعلونها لأنها من مناسك الحج. قال حدثنا أحمد بن منيع ومحمد ثقة أخرج أصحابه في ستة، ومحمد بن الوزير الواسطي صدوق أخرجه الترمذي المعنى واحد عن إسحاق بن يوسف الأزرق ثقة أخرج أصحابه في ستة، عن سفيان هو الثوري مرة ذكره، عن أبي العزيز بن رفيع ثقة أخرج أصحابه في ستة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن يستغرب من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق عن الثوري. آخر كتاب المناسك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل ما حكم الطهارة في الطواف؟ لازمة كالصلاة. وآخر يقول هل يوجد لهذا دليل غير ما ذكر عن ابن عباس أن الطواف مثل الصلاة؟ نعم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن تطوفي البيت حتى تطهري، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هل يجوز الحج والعمرة عن المعاق إعاقة جسدية وعقلية وهو بالغ؟ إذا كان أنه غير عاقل وأنه ليس يعني مجنون وعقله ليس معه فإنه لا يحج عنه، أما إذا كان عقله معه ولكنه غير قادر في جسده لكونه لا يستطيع الركوب ولا يستطيع السفر، فقد سبق المرة أن الحي يحج عنه في حالتين اثنتين، أن يكون كبيرا أو هرما لا يستطيع الركوب، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه فهؤلاء يحج عنهم وهم أحياء، وغير هذين الصنفين لا يحج عنه. ما الحكمة في تكبيره عليه الصلاة والسلام في حال ارتقائه للمكان العالي؟ ما إيش؟ الحكمة. إيش السؤال؟ ما الحكمة من تكبيره صلى الله عليه وسلم إذا ارتقى المكان العالي؟ هذا هديه صلى الله عليه وسلم، يعني في أنه كان يكبر يعني إذا ارتفع على مكان، وفي ذلك تعظيم الله عز وجل، لكن يعني الحكمة لا أدري. من مات وهو محرم هل تغطى رجليه؟ نعم تغطى رجليه، لأن التغطية كما هو معلوم حتى الإنسان يعني هو وهو حي عندما ينام يغطي رجليه باللحاف، وإنما الذي يمنع تغطية الرأس. هل كل محرم إذا مات يبعث ملبيا أم هذا خاص بهذا الرجل؟ الأصل هو العموم وعدم الخصوص. نعم. المرأة إذا توفيت في حال الإحرام هل يكشف وجهها؟ نعم يكشف وجهها إلا يعني إذا كان عندها رجال جانب فإنه يغطى، ولكن إذا أدخلت في القبر فإنه يكشف وجهها. وهل يبعث كل ميت على الحالة التي مات عليها أم هذا خاص بالمحرم؟ لا ليس خاص، وإنما كل يبعث على ما مات عليه. يقول ماذا ترى عن رجل طاف بالبيت بعض شوطه في ساحة الكعبة والبعض في الدور الثاني ثم ارتفع إلى الدور الثالث، هل يصح طوافه؟ يصح طوافه إذا كان أنه ما حصل أنها يعني قصر يعني في شوط من الأشواط يعني من ناحية المسافة، ف يعني كونه يعني ينتقل يعني يطوف شوط ثم ينتقل مثلا من المطاف إلى الأروقة يعني التي بجواره أو يصعد، كل ذلك سائر لا بأس، المهم أن يوجد الدوران حول الكعبة. من وقع في محذورين مثل أن يلبس سراويل ويغطي رأسه هل عليه كفارة أم كفارة؟ كل واحد له كفارة، يعني تغطية الرأس مستقلة عليها كفارة ولبس المخيط عليه كفارة. ما حكم الدعاء عند مقام إبراهيم بعد ركعتي الطواف؟ ما نعلم شيء يعني يمنعه ولا شيء يثبته، والإنسان له أن يدعو إذا صلى ركعتين له أن يدعو. صلى الله عليك. أثر عائشة رضي الله عنها الذي تحدثنا عنه بالأمس بقاءها إلى المحرم ثم خروجها إلى الجحفة، يقول الأخ أثر عائشة أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الحج، قال مالك حدثنا علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن عائشة رضي الله عنها الحديث، والحديث فيه أم علقمة وهي مرجانة وثقها العجلي والذهبي وقال الحافظ مقبولة، وجاء في لفظ الحديث أنها كانت تخرج إلى الجحفة قبل هلال محرم حتى إذا دخل محرم أهلت من الجحفة بعمرة، قال الزرقاني والحكمة في ذلك أن تجمع بين الحج في أشهره والعمرة في أشهر الحل. في أشهر؟ هكذا في أشهر الحل. الحل؟ نعم. المحرم من الأشهر الحرم. يعني من أشهر الحج لأن قال العمرة. نعم. يعني نعم ليست من أشهر الحج ولكنها من أشهر الحرم اللي هو المحرم. فائدة من الطب النبوي لابن القيم رحمه الله عن الصبر، قال عنه كثير المنافع لا سيما صبر. ها؟ صبر. ايه؟ نعم. قال عنه كثير المنافع لا سيما الهندي منه لنقي الفضول الصفراوية التي في الدماغ وأعصاب البصر، وإذا طلي على الجبهة والصدغ بدهن الورد نفع من الصداع وينفع من قروح الأنف والفم ويسهل السوداء والماليخوليا. قال المحقق اسم جنس تحته أنواع كثيرة تجمعها فساد الدماغ والعقل، والصبر الفارسي يذكي العقل ويمد الفؤاد وينقي الفضول الصفراوية والبلغمية من المعدة إذا شرب منهما العقتان بماء ويرد الشهوة الباطلة والفاسدة، وإذا شرب في البرد خيف أن يسهل دما أو أن يسهل دما يسهل يعني. في الدرس الماضي أو قبل الماضي الذي فيه عمرو بن علي يقولنا الفلاس أو عمرو بن علي المقدمي، نعم، يعني في يروي عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني الذي ذكرتم أن صاحب تحفة الأشراف ذكر أنه عبد عمر بن علي المقدمي، وأنا قلت أن محمد بن علي الصنعاني روى عنه كما في تهذيب الكمال، وبالرجوع إلى عمر بن علي وكونه يروي هل روى عن الحجاج بن عطاه وجدت أنه ليس في شيوخه، وعلى هذا فيكون هو المقدمي. جزاكم الله خير، بارك الله.